الآية الأخيرة يقول الرب جل وعلا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. جاء في زبدة التفسير: السبيل الموصل إلى الرضاء هو دين الله، ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر السبل أي الأديان المتباينة طرقها. فتفرق بكم أي تميل بكم عن سبيله أي عن سبيل الله المستقيم الذي هو دين الإسلام. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل والبدع والضلالات من الأهواء والشذوذ. وعن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وإن هذا صراطي مستقيما. نفهم من الآية هذه العظيمة إن الرب جل وعلا أمرنا أن نتبع الصراط المستقيم لأنه أقصر الطرق إلى النجاح في الدارين وأكثرها ربحا وأقلها تكلفة. لازم نعرف إحنا في الرياضيات نعلم أولادنا أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، فلو اعتبرنا النقطة اللي إحنا فيها نقطة الدنيا ونقطة الآخرة النجاح في الآخرة، أقصر طريق بين النقطتين بين نقطة وجودنا في الدنيا وجودنا في الآخرة الناجحة إن شاء الله هو الخط المستقيم اللي هو الصراط المستقيم. ومن مميزات هذا الصراط أنه ليس للشيطان سبيل إليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حيث مهمة الشيطان الأساسية هي تلفيق الأكاذيب وإبرام العهود المزيفة ومحاولة إقناع المخدوع به والطائع له بأكاذيبه المدمرة لينحرف به إلى سبيل آخر غير السبيل القويم سبيل الدين الحق. ومن أساسيات الصراط المستقيم المأمورين باتباعها هي الصدق، سواء كان مع الله تعالى أو مع النفس أو مع الإنسان الآخر أو مع الموقف. فالصدق بأبعاده المعنوية والمادية يتحقق وأين يتحقق؟ فقط في الصراط المستقيم مع أصحاب الصراط المستقيم. إذن على الصراط ومع أصحاب الصراط، قصتهم أصحاب الصراط المتواصين بالحق الصادق، فتسهل عليهم المهمة في حياتهم، بل يحققون السعادة أثناء الأداء. ومن جمال الدين، نعم من جمال الدين، أن يعطي تابعه نقطتين أساسيتين: المبادئ الكاملة التي تناسبه كمخلوق في العالم الكوني يؤدي مهمته على أتم وأكمل وجه. ومما يزيد من جمال هذا الدين مو ما يعطي بس المبادئ الكاملة، يعطي تابعه متعة الأداء. إذن هو عندي مبادئ تعطيني اللي كي يؤدي عملي وتعطيني متعة الأداء، كيف؟ باستيقانه لمعية الله تعالى والمجاهدة للبقاء في ظلالها أثناء حياته. فالصراط المستقيم ما هو إلا رؤية واضحة لهدف جلي، ما هو الهدف الجلي؟ نعرف رضا الله تعالى والفوز بالجنة، وتقنية في المسار مع أخي الإنسان أساسها الصدق في التعامل والمعاملات. وبدون الصدق يستحيل للسائر أن يثبت على الصراط، بل يستحيل له أن يرتبط مع أخيه الإنسان في علاقة التواصي التي تعتبر الشق الثاني العملي للناجين من الخسران بإذن الله تعالى بعد الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى في محكم كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان لفي خسر إلا في استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان والعمل الصالح يسميه ابن القيم رحمه الله الكمال الداخلي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويعتبر ابن القيم رحمه الله أنه هذا الكمال الخارجي، حيث يمثل الخسران أناسا خسروا الصدق واستبدلوه بالكذب، فنقص الإيمان وانتفت القدرة على العمل الصالح، وأيضا انتفت القدرة على التواصي. وهذه خطورة، ليس فقط انتفت على القدرة على العمل الصالح، انتفت على القدرة على التواصي، وهذه أساسية في حياتنا. فكيف لكاذب في إدلاء أفكاره وإدلاء مشاعره في شكل أقوال وأفعال كاذبة أن يملك القدرة على التواصي مع من يسير معهم في الحياة؟ وبافتقاره القدرة على التواصي يستحيل له الاستمرار والالتزام على سبيل الله الوحيد المنجي والموصل إلى النجاح والسعادة، ألا وهو الصراط المستقيم. خلاصة الآيات الثلاثة: 1- ارتباط التقوى بالقول السديد الذي يحتوي على العدل. يقول رب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي ارتباط التقوى زائد قول سديد. 2- ارتباط الصدق بالعدل مع حفظه من سلب العواطف. يقول رب جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذن هو عبارة عن عدل زائد صدق. النقطة الثالثة أو الآية الثالثة: الصراط المستقيم هو أقصر الطرق إلى النجاح ولا يوجد بديل عنه. ومن أهم ما يحتويه هذا الصراط الصدق بجميع أنواعه. يقول رب جل وعلا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمستمع خاصة وأمة الإسلام عامة من المتقين الصادقين العادلين السائرين على صراطه المستقيم. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وجاء في زبدة التفسير: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أخبركم بما هو خير من ذلك المستلذات؟ ثم بينه بقوله: للذين اتقوا عند ربهم، أي خص المتقين. لماذا؟ لأنهم المنتفعون بذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن خص المتقين بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلودا لا يلحقه موت، وأيضا وأزواج مطهرة، أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوها، ورضوان من الله، أي أيضا ذلك مستمر يأمنون معه من تغير حال النعيم الذي هم فيه، والله بصير بالعباد فيجازي كلا بما يستحق بحسب إيمانه وعمله. والصابرين أي صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه. والصادقين أي صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية. والقانتين هم المطيعون لله الخاشعة له قلوبهم. والمستغفرين بالأسحار هم السائلون المغفرة بالأسحار. وقيل هم المصلون صلاة الفجر أو صلاة آخر الليل والسحر، وهو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر، يعني من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر. خلينا نشوف ايش نفهم من هذه الآيات. ربطت هذه الآيات الكريمات بين الصدق والتقوى. إذا في ربط بين ماذا وماذا؟ بين الصدق والتقوى. وخصت هذه الآيات التقي بماذا؟ واحد، الخلود في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. اثنين، أزواج مطهرة. ثلاثة، رضوان من الله تعالى. ثلاث أشياء رائعات، خلود في الجنات التي تجري من تحت الأنهار، والأزواج المطهرة، ورضوان من الله تعالى ليأمن ذلك الإنسان الخلود. ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم آمنوا بالله تعالى، هذه النقطة الأولى، ثم طلبوا المغفرة من الذنوب والوقاية من عذاب النار، هذه أيضا الصفة الثانية. ومن صفاتهم أيضا مو بس أنهم آمنوا بالله عز وجل وطلبوا المغفرة والوقاية من عذاب النار، صفاتهم أيضا أنهم ألف صابرين، باء صادقين، جيم قانتين، دال منفقين، هاء مستغفرين بالأسحار. ولو أخذنا صفة الصدق من بين هذه الصفات الخمسة اللي أمامنا، نشوف أن صفة الصدق هي إحدى صفات التقي. التقي لابد أن يكون صادق، لأن احنا نعرف أن معنى التقوى أن الله يراني في السر والعلن. والإنسان لما يكون عنده جهاز مراقبة ذاتي داخلي بأن الله يراه في كل نفس يتنفسه، بأفكاره، في هواجزه، في خواطره، في كلامه، في كل ما يقدم به سواء في داخل نفسه أو في الخارج، الله رقيب عليه، فكيف له أن يكذب؟ كيف للتقي أن يلفق الأكاذيب ويؤلفها ويستشعر معية الله ويستشعر بأن الله رقيبه؟ إذن نأخذها قاعدة أن التقي لا يمكن له أن يكذب. إذن صفة الصدق هي إحدى صفات التقي الذي ربح الربح الأكبر بالحصول على الخلود بالجنة والأزواج المطهرة والرضوان الله تعالى. لو وجدنا أن ماذا؟ أن الصدق كما قال المفسرون، إيش قصة الصدق؟ الصدق واحد، صدق في النية، وهي قلب الأعمال وأساسها، فإذا صلحت صلحت الأعمال، وإن فسدت فسدت الأعمال. لو أنت قدمت لرئيسك هدية وهو مريض، ونيتك أنك مو أنت يا أبو أنور، أي أحد راح يقدم رئيسه هدية، مرتين زاره، المرة الأولى كان نيته أنه والله عشان يعطي تقدير أفضل وراح قدم له هدية غالية، وبالتالي هذه النية كانت ليست لله إنما لطمع معين يتطلبه، فإذا لم يصدق بالنية. لكن لو مرة ثانية زاره وجاء جدد النية وعدل النية وقال إني أزوره لله تعالى عز وجل، سواء ما حق تقريري أو رفع تقريري مو مهم، أنا رايح زيارة لله. إذن أهم شيء في موضوع الصدق أن تصدق نية الإنسان. إذن نقف هنا منايف ونحاول أن نفهم من يسمعنا الآن إن شاء الله أن ليس معنى الصدق أن تقول فقط، معنى الصدق أن تفعل كذلك ما هو صح، أي أن كلمة الصدق لا تنطبق فقط على ما يقوله اللسان، أي ما يفعله الإنسان كذلك يعتبر من مراحل الصدق. هذا الموضوع هذا منايف له علاقة وثيقة فيما يتعلق بفعل الإنسان وقول الإنسان. جزاك الله خير، هو النية قلب العمل. نقول فعل الإنسان، العمل لا قلب، ما هو قلب العمل؟ النية. إذا كانت نية العمل صحيحة قبل العمل، لكن إذا النية غير صحيحة لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن تصلح نوايانا. إنما الأعمال بالنيات، والعلماء الشيء بالشيء يذكر ولكل امرئ ما نوى. الحديث هذا صنفوه العلماء بأنه ثلث الإسلام، حديث النية. إذن أول صدق يصدقها الإنسان في نيته، لأن النية هي قلب العمل. تالي على الإنسان أن يجدد هذه النية باستمرار ومجاهد هيبة. يقول سفيان الثوري، وهو سفيان الثوري، ويقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. الله أكبر، سفيان الثوري يستشعر أن النية تتقلب عليه، وبالتالي قد ينوي الإنسان بداية نية صحيحة ولكن في نص العمل تتغير النية أو في الآخر، وبالتالي أحتاج إلى مجاهدة، يعني قتال رهيب مع النفس بأنها النية دائما تتجدد. فالإنسان ما يطمئن يقول أنا بديت نية صحيح وبعدين، لا، قد يدخل الشيطان النية ويخربها في النص أو في الآخر. فإذن صدق النية هو الأصل، علي أن أجدد هذه النية باستمرار لحظيا، وبالتالي وإلا أصبح في موضوع رياء. ها، والرياء شيء رهيب، وما يدخل الرياء شيء، اليسير من الرياء شرك. ها، وبالتالي أي عمل يدخل رياء يبطله. وفي خلاف، العلماء اختلفوا في الموضوع، احنا مو موضوعنا الان النيه، بس صدق النيه اول شيء الانسان يصدق فيه نيته، لان النيه هي قلب العمل. تقول اعمال الانسان ما في شك يكون رائعه. الانسان اول ما يلقى في النار اللي قرأ القران وكانت نيته مو لله، لكي يقال انه مقرئ جيد فقد قيل ويلقى في النار، او المجاهد او العالم. اذا اول شيء الانسان لابد ان يبتدئ في أن يكون صادق في نيته، الصدق الحقيقي في داخل النفس أولا، في هذه النية، في هذه الخواطر، في هذه الهواجس. القتال الداخلي والجهاد النفسي هو أول شيء مع النية. النية هذه لازم تتصلح. أنت تعامل زوجتك زين مو لأنها عشان تطبخ لك، عشان أنت تراعي الله عز وجل في معاملتها. أولادك مو لأن الناس يقولون والله أولاد فلان ممتازين، هذا لا يعني أن الإنسان لا يطلب السمعة الطيبة، بالعكس. واجعل لسان صدق في الآخرين، مثل ما قلنا دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن طلب إن يكون له سمعة طيبة. السمعة الطيبة مطلوبة في الإسلام، ولكن لها نية، مو للسمعة، لأن الإنسان يصلح النية. ويقول أحد السلف أيضا شيء بالشيء يذكر، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فإذن على الإنسان أن يصلح السريرة، وعلى الله عز وجل أن يصلح جل وعلا، يعني تكفل في إصلاح العلانية. لو احنا اصلحنا سريرتنا، فالجهد الاكبر والجهاد الاكبر في اصلاح السريره. لان صدق النيه هذه نقولها يمكن بسطرين، بس يؤلف فيها مجلدات، والانسان نفسه حياته كلها لابد ان يكون الجزء الاكبر منها صدق النيه. والا ايش فائده العمل؟ عباره عن جهد واعمال رائعه شكلها بس تحبط. اذا الانسان يعيش في صراع مع لسانه ومع نفسه فيما يتعلق بان يكون صادقين، أي نيته ولسانه. هذا الصراع الذي يعيشه الإنسان في أنه يريد أن يكون صادقا بقوله، ويريد أن يكون صادقا مع نفسه، ليظهر هذا الصدق أي النية بعمل طيب ليس في مراعاة للآخرين. هذا لو أردنا أن نشبه هذا الموضوع بأنه صراع، هل هو حقيقة صراع وحرب مع النفس؟ نعم. يعني يصل إلى هذا المستوى؟ نعم. مع الإنسان يعني الصادق. نعم، جزاك الله خير. ولذلك سمى الإسلام جهاد النفس الجهاد الأكبر. الجهاد النفس أكبر بكثير وأصعب بكثير من جهاد العدو في المعركة. أنت لما تشوف واحد شاهر مطلع السيف، شاهر السيف عليك بيقتلك، ألا ترى أنه عدو لك؟ طبيعي. ألا تستيقن أن ذلك الإنسان يريد فعلا أن يقتلك في المعركة؟ واضح، طبيعي. مرئي أمام الإنسان أن أمام عدو. لكن داخل نفسه كيف له، هو مشكلته أنه يعيش في داخل نفسه في معركة لا يراها إلا من بصره الله عز وجل بتقواه وببصيرة داخلية ومجاهدة النفس. الواحد يدلل هذه النفس ونفسه أمر بالسوء، وشيطان يجري بني آدم مجرى الدم، وهوى يسيطر على العقل ويدمره، يدمر قراره العقلي. وبالتالي المعركة الذاتية خطيرة لأنها غير مرئية، لا تراها العين إنما تراها البصيرة. العين المجردة لا ترى القتال الداخلي، إنما البصيرة الذي يجعلها الله عز وجل في من يحب يبصرهم الأعداء الداخليين ويرزقهم تقوى الله عز وجل وعملية الجهاد اللحظية. إذا نشوف الصحابة كان يعني علاقتهم مع نفسهم جهاد أكبر، وعمر الخطاب رضي الله عنه مرة بالمرات أحب يأدب نفسه، أدبها أمام الملأ، وغير من السلف الصالح والواحد اللي قال من أراد أن ينظر إلى مرائي فلينظر إلي. شوف عملية الجهاد النفسي الداخلية. ننتقل طبعا النية بحد ذاتها تحتاج إلى علامة خاصة بها، ولكن ننتقل إلى النقطة الثانية عن موضوع صدق كما فسره المفسرون. إذا واحد هو صدق في النية، اثنين استقامة القلب في السر والعلن، ومن استقامت سريرته سهلت عليه استقامة علانيته بإذن الله تعالى، حيث تمثل استقامة القلوب استقامة الإنسان، فالقلب ملك الجسم، فمتى صلح الملك صلحت رعيته. إذن ليس فقط استقامة النية، أيضا القلب لازم يكون القلب ما في أمراض قلوب، ما في حسد، ما في رياء، ما في كراهية للناس، ولا بغضاء، ولا سوء ظن، ولا شح، ولا هوى، ولا غرور، ولا كبر. إذا الإنسان كان قلبه سليم، وبالتالي هذه في سريرته، طبعا القلب لا يراه عالم القلوب والرب جل وعلا. ما ممكن مهما الإنسان يقول لك والله أنا ما في قلبي ما في حقد، ما يعلم الذي في القلوب إلا الله عز وجل. وبالتالي استقامة القلب في السر والعلن مهمة جدا. متى استقامت سريرة الإنسان في قلبه ما في شك يسر عليه الاستقامة في الخارج. إذن هو صدق في النية، بعدين اثنين استقامة القلب، ثلاثة بعد النية والقلب يأتي استقامة اللسان أيضا في السر والعلانية. واللسان هو الذي يجر صاحبه إلى الخير أو إلى الشر، فإذا ما استقام في السر والعلانية حمى صاحبه من السقوط في الهاوية والعياذ بالله. خلاصة القول أن التقي صادق. إذن هنا الآية تربط بين ماذا وماذا؟ بين التقي وبين أو بين التقوى وبين الصدق. إذن التقي هو صادق. صادق بماذا؟ بنيته واحد، وبقلبه اثنين، وبلسانه ثلاثة. فالنية تمثل صلاح الفكر، والقلب يمثل صلاح الوجدان، واللسان يمثل صلاح السلوك. فالصادق يتميز بتقنية عالية في تشغيل أجهزة ذاته من عقل وقلب وجوارح، مما يساعده على حياة سعيدة مع نفسه ومع الناس، ساعيا بذلك إلى رضا ربه أولا وأخيرا. إذن قصة الصادق، أنت لما تشتري سيارة ثمينة جدا لابنك، أول شيء تسويه تعلمه فن القيادة، ولا يروح فيها مهما كانت السيارة غالية. لازم إذا ما تعلم فن القيادة وأدب المرور والقوانين، صعب جدا أنه يتعامل مع هذه الآلة الرائعة الثمينة الغالية الثمن بشكل جيد. لابد أن يتعلم فن القيادة. وكذلك الإنسان أثمن آلة يملكها في العالم كله ذاته. إذا ما تعلم فن القيادة للعقل والقلب والجوارح، إنسان فاشل في قيادته اللي أفكاره والمشاعره والسلوكيات، فشلو ممكن هذا يصدق أو يقوم بأي شيء صحيح؟ فإذا الصدق من أساسياته أنه يتميز بإعطاء ميزة معينة لصاحب الصادق، بأنه يتميز بأنه يعلمه تقنية عالية في تشغيل أجهزته الداخلية. عقله يصلح نيته، قلبه يصلح مشاعره وجدانه، جوارحه يصلح لسانه. وبالتالي شوف كم من القيادة الرائعة لذلك الإنسان الصادق في تعامله مع أجهزته. فالصادق محل ثقة الناس، سواء استقبالا للمعلومات المرسلة منه. إذن أي كلمة يقولها الصادق أنا أستقبلها، لأنه هو أرسل لي معلومات لازم أصدقها لأنه هو محل ثقة، أو إرسالا له بكونه مخزن أمين للمعلومات، لا يقلبه ولا يغيره. بعدين أنا أعطيه أسراري، أعطيه الأشياء المهمة، لأنه لو أخذ مني المعلومات هو مخزن أمين، وليس فقط ما راح يقلبها ولا راح يغيرها، بل يعكسها إلى الآخرين بصدق وأمانة كما استقبلها، فهو مرآة لما يسمع دون تحريف أو تغيير. إذا لازم صادق في رائع. صور الإنسان لو يعيش مع مجتمع ما في صدق كيف له أن ينجز؟ بالتالي إذا معلومات تأتيني، الإنسان يعيش في حياته أصلا معلومات، يعني عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نأخذ منه ماذا؟ معلومات صادقة يقينية، ولما نقرأ السنة أيضا معلومات صادقة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه معلومات. وبالتالي لما أنا أتكلم مع أولادي، أتكلم مع رئيسي، مع مرؤوسي، كل عبارة عن إرسال معلومات واستقبال معلومات. وبالتالي الإنسان إذا ما عنده ناس صادقين يتعامل معهم في محل ثقل إنه يرسل لهم معلوماته، ما يقلبها، مو تقول لفلان أبو أنور قلت لصاحبك كلمة راح قال والله غير الكلام وقال عنك كلام غير صحيح، فهو مو محل ثقة إنك ترسل له معلومات. طيب هذا الإنسان هل ممكن تستقبل منه أنت معلومات لو أرسل لك؟ طبيعي لا. أما الصادق فهو محل ثقة إرسالا واستقبالا، أي شيء يرسل لك تأخذه منه، أي شيء تعطيه أنت عارف ما راح يقلبه ولا راح يغيره. أم نايف عفوا، المقولة كل إناء ينضح بما فيه، هل يعتقد الكاذب أو هل يعتقد غير صادق النية وهذا المثلث الذي وضعتيه فيما يتعلق بتقوى الإنسان وصلاحه إلى أن يصل إلى هذا المستوى من التقوى والصلاح مع النفس، وأنه يعلم الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين بأن النفس أمارة في السوء، هذا المثلث وهذا الأسلحة التي يحارب بها الإنسان نفسه، هذا الإناء اللي هو الإنسان ينضح بما فيه من عمل طيب أو عمل غير طيب، هذا موافقة لما قلنا قبل قليل فيما يتعلق برياء أو عدم رياء فيما يقوم به الإنسان من عمل، هل هذه المقولة تنطبق على ما نقوله أم نايف فيما طبعاً. هذا الإنسان هو إناء ينضح بما فيه فعلا؟ نعم أكيد، جزاك الله خير على هذا القول الرائع. يحضرني قول آخر وشيء يذكر، قيل إنه عن عيسى عليه السلام وقيل عن أحد السلف يقول كل ينفق مما عنده، لو الإنسان في جيوبة ذهب ماذا ينفق؟ ذهب. طيب لو كان في الجيوب حصى، والصادق ماذا ينفق؟ صدق. والكاذب ماذا ينفق؟ كذب. وبالتالي راح نشوف ان احنا بعد قليل لو نشوف الايه الكريمه الثانيه راح نشوف ان الانسان اللبيب الشاطر الذكي يصدق، لان كل شيء سيخرج للخارج، رب العالمين يظهر العلانيه ايا كانت. احنا نشوف مع الوقت الدنيا والزمن يطلع لك معادن الناس، الطيب معروف بين الناس والشرير معروف ما يغيب على احد، ومع الوقت الصادق يبين والكاذب يبين. قد يكون في نوع من الزيغ في البداية وبعض المطبات، لكن في النهاية معروف الصادق معروف الكاذب. لو انتقلنا للآية الثانية يقول رب جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الله أكبر، لهم أجرهم ونورهم، أجر نور. جاء في زاد التفسير والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق، وقيل هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم بل صدقوهم تصديقا كاملا، والشهداء عند ربهم هم الذين استشهدوا في سبيل الله، والمعنى أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند الله ولهم أجرهم ونورهم. معنى آخر أن ليس فقط الشهيد، أي كل من الفريقين الصديقين والشهداء لهم الأجر والنور الموعودان لهم. إذن الصديق والشهيد ماذا له؟ أجر ونور. نلاحظ أن هذه الآية العظيمة ربطت بين الإيمان والصديقية، شوف الارتباط، الآية اللي قبلها ربطت بين التقوى وبين الصدق، هذه الآية ربطت بين الإيمان والصديقية. فمن آمن بالله ورسله وصدق في إيمانه، طبعا صدق الإيمان في الإيمان هو أول صدق يسأل عنه المرء يوم القيامة، إذن من آمن بالله ورسله وصدق في إيمانه هو ذلك الرابح الذي حصد الأجر والنور. اثنين، أجر ونور، لهم أجرهم ونورهم. فالصدق ربحية لصاحبه، مو بس ربحية، كيف بالأجر والنور، يضيء حياته وآخرته. فالصادق مصباح يضيء بصديقيته ذاته ودوائره. كيف؟ لاحظ أن فيه نقطة ودنا نقف عندها في الآية الكريمة، أن الآية تعطي الأجر والنور، رب العالمين يعطي الأجر والنور لمن؟ للشهيد والصديق. لاحظ، شهيد في المعركة، طيب صديق في مو في المعركة، في بيته، الأجر والنور اشترك فيه، واحد في بيته واحد في المعركة. شوف الربط الرائع بين الشهيد وبين الصديق. كيف؟ إيش ماذا تعني الشهادة؟ الشهادة تعني جهاد الأعداء في الخارج في ساحة القتال، واحد جاء عدو وغزا بلده فطلع في ساحة المعركة واستشهد ودافع عن بلده، يعتبر هذا ماذا؟ شهيد. شهيد. إذن هو الشهادة تعني جهاد الأعداء في الخارج في ساحة القتال، والصديقية جهاد الأعداء داخل النفس. إذن الصديقية أني أنا جاهد أعدائي اللي داخل نفسي. ولذلك نجد أن الآية ربطت بين الشهيد والصديق، فكلاهما محارب لنصرة مبادئه ومدافع عنها. الأول وين؟ اللي هو الشهيد. الأول في المعركة المادية المرئية اللي هي ساحة القتال، والثاني في المعركة النفسية الغير مرئية مع نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، لكن مع اختلاف مكان المعركة، لأن هدف الشهيد وهدف الصديق واحد لا يتغير. لاحظ أن مكان المعركة بين الشهيد والصديق مختلفين، واحد في داخل النفس وواحد في المعركة، بس اثنين هم اتحدوا في الهدف ألا وهو إعلاء كلمة الله تعالى فوق أي شيء آخر. فالشهيد قد جاهد ليجعل كلمة الله هي العليا مع أعداء الله في الأرض الذي يختلف معهم في الهدف. هو يقول لهم الله واحد، الإسلام هو الدين الحقيقي، خلوني أعبد ربي إلى آخره، إلا بيعتدون على البلد. هذا شهيد يجاهد ليجعل كلمة الله هي العليا. الصديق قد جاهد أعداءه في ذاته ليجعل أيضا كلمة الله هي العليا، وقد اختلف أيضا مع أعدائه في داخل نفسه في الهدف، اختلف مع النفس الأمارة بالسوء ومع الشيطان، الشيطان لا يريد أن يعبد الله، والهوى يريد أن يدمر قرار الرشيد، والنفس الأمارة لا تريد له خيره. إذن أعداء لا تريد أن تجعل كلمة الله هي العليا، وبالتالي فهو صديق رائع لأنه يجاهد. لاحظ النقطة مهمة جدا، إن الشهيد أو المجاهد في المعركة القتالية يجاهد في ساعات معينة، يوم يومين شهر شهرين، لكن والجهاد الأكبر في النفس جهاد لحظي ما في راحة، مدام يتنفس في هذه الدنيا معناها جهاده مستمر. فشوف الصديق مرتبته ومكانت أنه باستمرار، بس طبعا الصديقية تنتج الشهيد، لكن واحد يريد الشهادة وما عنده صديقية ما يقدر. ها، الصديقية تشمل طلب الشهادة، وإنما الإنسان قد يطلب الشهادة مو لله والعياذ بالله. فإذا الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، لأنه جهاد باستمرار، إنما ساحة القتال هي ساحة معينة، إنما الصديقية تشمل طلب الشهادة. الآية الثالثة تقول لي، يقول رب جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وجاء في سدة التفسير: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود، وأنه يتعقب مجيئهم إليه نزول النصر والظفر من عند الله جل وعلا. وصدق الله ورسوله، أي ظهر صدق خبر الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ما زادهم من نظر إلى الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره. ماذا نفهم من الآية هذه؟ نفهم من الآية أن المؤمنون صدقوا الله ورسوله قبل أن يظهر الخبر. إذن هذه نقطة مهمة جدا، ها؟ المؤمنون صدقوا الله عز وجل قبل أن يروا الأحزاب وما رأوه في المعركة. إذن صدقوا الله ورسوله قبل أن يظهر الخبر، ثم لما رأوا الخبر زادهم رؤية تصديق بالله عز وجل وزادهم إيمانا وتسليما. إذن ما يعني ذلك؟ أن اللبيب في هذه الدنيا يعني أن كل خبر سيظهر وسيعرف عبر السنوات مهما حاول ذلك الإنسان إخفاؤه. والكيس الذكي اللي يعرفها من أولها، كيس هو من أصلح خباياه متيقنا أن الله عز وجل سيعلنها في وقت ما لا يعرفه إلا الله. الإنسان لم يعرف أن كل شيء في داخله سيظهر، ما يعرف متى، إنما رب العالمين راح يخرج هذه الخبايا. فمن الأجدى أن يصدق الإنسان مع الله تعالى، فلا يخبر إلا الأخبار الصادقة. لماذا؟ لأنها ستكشف في النهاية وتظهر السريرة. فإن كانت جميلة تمتع بجمالها وبروائحها الذكية، وإن كانت قبيحة بروائحها الذكية، وإن كانت قبيحة افتضح بين الخلق في عاجلته. أضف إلى تلك الفضيحة فضيحة أخرى، أين؟ في السماوات السبع، بالإعلان أمام الملائكة بأنه كذاب. وأيضا أضف إلى ذلك فضيحة يوم العرض عليه، مشكلة. إذن هذه الآية أيضا ربطت بين الصدق والإيمان، فالمؤمن لا يكذب، فالإيمان بالله ورسوله أقوى من أي خوف أو دافع للكذب. الإنسان ليش يكذب؟ إما خايف من شيء أو عند دافع يكذب، يكذب لكي يكذب على رئيسه لكي يطمع في أن يعطي هذا الرئيس تقرير أو درجة، أو يخاف من رئيسه سواء كان وازع أو خوف. فمتى عرف الإنسان ربه وعرف أسماءه وصفاته واستيقن بها لم يستطع أن يكذب، بل يرى ذلك دون ما يؤمن به من الله تعالى. لما الإنسان يعرف أن الله جل وعلا هو القوي الجبار المهيمن العزيز الغفار الرحمن الرزاق عالم الغيب والشهادة، فمن آمن بأسماء الله وصفاته حق الإيمان استحال عليه الكذب. ولذلك كان الربط في الآية الكريمة بين الصدق والإيمان، كيف للإنسان أن يكذب وهو مؤمن بأن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة؟ كيف؟ كيف له أن يكذب ويعرف أن الله عز وجل هو الرزاق هو الذي يسوق الرزق؟ كيف له أن يكذب وهو يعرف أن الله عز وجل هو القوي الجبار المهيمن؟ إذن معرفة الإنسان بربي، كل ما عرف الإنسان رب حق المعرفة أسماء وصفات يصعب عليه الكذب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يكذب، ما يكذب، وعندها الإيمانيات العالية صعب جدا له أن يكذب. الرب جل وعلا أصدق الصادقين، يقول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن صدقا وعدلا. ويقول الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. والصدق صفة الأنبياء، الله عز وجل أصدق الصادقين جل وعلا، والصدق صفة الأنبياء. يقول الله عز وجل في محكم كتابه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويقول جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إذن الصدق هو صفة الأنبياء قاطبة. ويقول الله عز وجل على لسان أحد صاحبي السجن يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. إذن أصحاب السجن اللي في السجن هم اللي كنوا يوسف بهذه الكنية الصديق، يوسف أيها الصديق. الكنية الجميلة هذه جاءت من أصحاب السجن، ناس غير أثياء أو دخلوا السجن بسبب أو لآخر، ومع ذلك الكنية هذه جاءت من هؤلاء الناس لأخلاق يوسف عليه السلام. وجاء في زبدة التفسير أي فذهب إليه فقال له أخبرنا عن رؤية من رأى سبع بقرات إلى آخره لعلي أرجع إلى الناس أي إلى الملك ومن عنده من الملأ لعلهم يعلمون، أي تأويل هذه الرؤية ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. خلينا نقف وقفة عند يوسف عليه السلام، يوسف أيها الصديق. لقد كني يوسف بالصديق وهو في السجن، ولم يمنعه حال الظلم الذي هو فيه من الرضا بالأحداث واليقين بأقدار الرب جل وعلا الخيرة. فالصدق مفتاح الفضائل وأعلاها مجاهدة للنفس، فمن كان صادقا سهل التعامل معه وسهل قبول معلوماته المرسلة من قبله. وصدقه هذا صدق من يوسف عليه السلام كان سببا في ربحيات كثيرة جناها عليه السلام منها. وطبعا الصدق يعني لا مميزات كثيرة جدا، لكن هذه القليل الذي من الله علينا به. خلينا نعرف ماذا استفاد يوسف عليه السلام من صدقه. واحد، أنه أصبح مركزا للإفتاء على أعلى المستويات وهو في السجن. يعني واحد في السجن يكون مظلوم وهو في حال كرب، ومع ذلك رب العالمين يرزق يكون مركز الإفتاء على أعلى المستويات. فقد أرسل الملك يطلب فتواه، والرعية أيضا تنتظر ما يقول ذلك الصديق. دون الحاجة إلى جهاز دعاية إعلامي يعني يتكلم عن صدق أبدا، بل كان إخلاصه في الصدق لإنسان واحد هو صاحبه في السجن هو سبب ما وصل إليه من السمعة الطيبة التي كانت سببا في كونه مركزا للإفتاء للدولة بأكملها. شوف الجمال إن واحد صدق مع واحد في السجن، وهذا الواحد أصلا نسى الموضوع وسنوات مرت عليه، ولكن بفضل الله ثم بفضل الصدق ليوسف عليه السلام أصبح مركزا للإفتاء على مستوى الدولة. 2، أوصل الصدق يوسف إلى البراءة مما هو فيه، وحصحص الحق على مستوى المدينة واعترفت امرأة العزيز بذلك. يعني هو داخل السجن مظلوم، لكن إنسان صادق بهذا المستوى لابد أن يكون بريء، وبالتالي الصدق جره إلى البراءة واعترفت امرأة العزيز بذلك، وخرجت كل الروائح الطيبة وصدق يوسف على الملأ وهو في السجن. هو يعني كل ما بذله من أسباب هو الصدق مع الله عز وجل ثم الصدق مع الناس. 3، الحصول على ثقة الملك والإرسال في طلبه. يعني هو ما قدم خدماته عشان لمركز الإفتاء، مثل الواحد يكون عنده علم في الفتوى يروح يقدم في مركز الإفتاء يقول والله أنا عندي علم. عليه السلام يوسف أكرمه الله عز وجل بأن حصل على ثقة الملك وأرسل في طلبه وهو في السجن، كل ما بذله هو فقط صدقه. 4، امتلك يوسف عليه السلام حرية الاختيار في الخروج من السجن أو عدمه، فاختار ألا يخرج من السجن حتى ينظر في قضيته مع امرأة العزيز والنسوة في المدينة. أيضا يعني يوسف عليه السلام قدرة فولاذية من الصبر، فعندما أفرج عنه لم يفرح بذلك، طبعا فرح بفضل الله عز وجل ما في شك، إنما انتظر واختار ألا يخرج لأنه متأكد من صدقه، فقال انظروا في قضيتي أولا شوف قصة السبب اللي دخلت في السجن علشانه، وبالتالي امتلك حرية الاختيار. 5، امتلك الجرأة في مواجهة الملك وإظهار صدقه أمام الناس، فالصادق جريء. جريء كيف؟ بيقينه بمعلوماته الأكيدية لا يخاف المواجهة، متدرعا بدرع الصدق يقيه بإذن الله تعالى من سهام النقد والاعتراض. وهذه نقطة مهمة جدا، إن دائما الصادق جريء، مو مهم عنده اعتراض الناس أو النقد له، لأنه هو أصلا ينطلق من قاعدة فولاذية من قاعدة الصدق، بالتالي ما تهمه سهام الاعتراض أو النقد. أنا هذه المعلومات اللي أعرفها وهاي اللي عندي وما عندي غير هالمعلومات، طلعت ونزلت وانتقدت عجبكم ما عجبكم مو مشكلتي. الصدق لابد لي أن أرسله كما هو عاريا عن الكذب، بل نظيفا ومصفى من أي آفات أخرى. إذن هذه الصدق اللي عند يوسف عليه السلام جعله يمتلك الجرأة في المواجهة، وهذا إحنا نشوفها في حياتنا، إن الإنسان عندما يكون صادق سبحان الله رب العالمين يغرس في قلبه الجرأة في كلام، لأن عنده قاعدة قوية ينطلق منها معلومات صحيحة، وبالتالي الإنسان اللي عنده معلومات صحيحة لابد يكون عنده سهولة في الانطلاق والجرأة. لكن الكاذب مهما كان جريء رح يكون جريء لفترة بعدين يتذبذب، ومعلومات لأنها ما هي قاعدة أساسية ينطلق منها لازم ينهز، إنما الصادق ليش ينهز؟ قاعدة ثابتة وقوية. النقطة السادسة، الحصول على المنصب بطلبه من الملك ذلك من منطلق صدقه ومسؤوليته تجاه الناس والدعوة إلى الله، وقد استجيب له. بعد هاي نقطة رائعة، أن يوسف عليه السلام يطلب المنصب بنفسه، فكيف لا يستجيب الملك لصادق في إيمانه ومعتقده ومبادئه؟ بل هي فرصة رائعة لشعب أن يتمتع بصدق من يمسك خزائن أرضهم، فصاحب المبادئ المبنية على الصدق الرباني ثروة يجب استثمارها لصالح مجتمعه وشعبه.